فصل: يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم، للذكر مثل حظ الأنثيين اقتداء بقسمة الله تعالى وقياسا لحال الحياة على حال الموت. قال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى، وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد. طيب، قال رحمه الله تعالى: فصل: ويجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم. يجب، استفدنا من قول المؤلف رحمه الله يجب أن التعديل بين الأولاد واجب، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فأمر بالعدل، أمر بالعدل، والأصل في الأمر الوجوب. وهذا القول هو الصحيح، أن العدل أو التعديل بين الأولاد واجب، وذهب بعض العلماء إلى أنه مستحب لا واجب، لأن العدل بين الأولاد أمر مستحب لا واجب. وقال آخرون: هو مباح أيضا، لا نقول بأنه واجب ولا نقول بأنه مستحب. واستدلوا لذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما طلب منه النعمان أن يشهد قال: أشهد، قال: أشهد على هذا غيري، كأنه أباح له. وهذا بناء على أن قوله أشهد على هذا غيري أنه إباحة، ولكن هذا أقول فيه نظر، فإن قوله أشهد على هذا غيري إنما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لأنه جو، ولهذا قال: لا أشهد على جو، لا أشهد على جو. فالصواب أن التعديل في عطية الأولاد أنه أمر واجب، أنه أمر. وقوله يجب التعديل في عطية، في عطية أولاده، قوله عطية احترازا من النفقة، فإن النفقة لا يجب التعديل فيها بين الأولاد بالسوية، وإنما العدل في النفقة الكفاية، العدل في النفقة الكفاية. فهنا فرق بين العطية وبين النفقة: العدل في النفقة الكفاية، بأن يكفي كل واحد ممن تجب عليه نفقته، وأما العدل في العطية فهو التسوية. واضح؟ وليعلم أن الإنسان له مع أولاده ثلاث حالات بالنسبة لما يجب العدل فيه. أولا: ما يحتاجون إليه، قسم على ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما يحتاج الأولاد إليه من النفقة في صحتهم وفي مرضهم، فالتعديل هنا أن يعطي كل واحد كفايته، أن يعطي كل واحد كفايته. والثاني، القسم الثاني: ما تشترك حاجتهم فيه من نفقة، من تزويج ونفقة وعطية، يعني حاجتهم إليه مشتركة، فهذا يجب فيه التعديل، يجب فيه التعديل، ولا يجوز أن يفضل أحدا على أحد. القسم الثالث: أن تطرأ حاجة أو أن ينفرد أحدهم بحاجة غير معتادة، كما لو طرأ عليه دين ونحو ذلك فوفاه والده، يعني الأب وفاه، فهل يجب عليه أن يعطي الآخرين كذلك أو لا؟ الصواب أنه لا يجب. إذن نقول: ما يعطى إلى الأولاد أو ما يعطيه الأب لأولاده على ذات أقسام: قسم يحتاجون إليه في الصحة والمرض وهو النفقة، فهذا العدل فيه أن يكفي كل واحد. والثاني، قسم الثاني: ما تشترك حاجتهم فيه من عطية أو تزويج أو نحو ذلك، فهنا يجب عليه التعديل ولا يجوز له التفضيل. والقسم الثالث: أن تطرأ حاجة لأحدهما غير معتادة، كنفقة أو إتلاف أو ما أشبه ذلك، ففي هذا الحال هل يجب إذا وفى دين أحدهما أن يعطي الآخرين أو لا؟ نقول الجواب أنه لا يجب. إذن يكون قوله يجب التعليم في عطية، خرج بذلك النفقة. طيب، والعدل بين الأولاد، العدل بين الأولاد على سبيل العموم واجب في كل شيء، من حيث الجملة واجب في كل شيء، حتى قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبل، كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبل، يعني بحيث إنه إذا قبل أحدهم قبل الآخر، فلا يخص أحد الأبناء بتقبيل دون غيره. قال وقوله رحمه الله في عطية أولاده، في عطية أولاده، خرج بذلك عطية الوالدين من أم وأب، وعطية الإخوة والأعمام ونحوهم من بقية الورثة، فإنه لا يجب التعديل بينهم، فيجوز أن يفضل أمه على أبيه، ويجوز أن يفضل أباه على أمه، ويجوز أن يعطي أحدهما ويحرم الآخر. وكذلك بالنسبة للأخوة، يجوز أن يقص أحد إخوته بعطية دون غيره. والمذهب في هذه المسألة أن العدل، أن التعديل واجب بين جميع ورثة، فكل من يرثه فيجب عليه أن يعدل بينهم، ولكن الصواب ما مشى عليه الماثل هنا، وهو أن التعديل خاص بالأولاد، خاص بالأولاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. الشاهد قوله بين أولادكم، فمفهومه أن العدل بين بقية الورثة أنه لا يجب. طيب إذن خرج بقول أولاده بقية الورثة. يقول بقدر إرثهم، هذا بيان لصفة التعديل، كيف يكون التعديل، هل التعديل بالسوية أو بقدر الإرث؟ قل المؤلف بقدر إرثهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا هو المذهب كما مشى عليه المؤلف هنا. واستدلوا على أن التعديل يكون على حسب الميراث. أولا قالوا إنه لا أحد أعدل قسمة من الله عز وجل، والله قسم المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين. وثانيا كما قال المؤلف قياسا لحال الحياة على حال الموت، فكما أنه بعد الموت يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، فكذلك بعد الموت يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن التعديل التسوية، فإذا أعطى الذكر سهما أعطى الأنثى سهما، يعني يسوي بين الذكر والأنثى، يسوي بين الذكر والأنثى، لا أن يفضل الذكر على الأنثى. واستدلوا لذلك في حديث نعمان بن بشير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفعلت هذا بولدك، أفعلت هذا بولدك، ولفظ الولد يشمل الذكر والأنثى. وأيضا قالوا إن التفضيل فيه كسر لخاطر الأنثى، إذا فضل الذكر الأنثى فقد كسر خاطرها وأثر ذلك في قلبها. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام علل وجوب العدل بعلة تشترك فيها الذكر والأنثى، وهي قوله أيسرك أن يكون لك في البر سواء. والتسوية في البر مبنية على التسوية في العطية، مبنية على التسوية في العطية. وهذا نقول القول، يعني القول بوجوب التسوية أو أن العدل هو التسوية، لا ريب أن ما استدل به من أدلة ومن تعليلات قوية، ولكن الأول أرجح، يعني أن التفضيل يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. ووجه ذلك أن النعمان أن بشير بن سعد كان أولاده كلهم بنون، ولهذا في رواية مسلم آلك بنون، آلك بنون، وهذا يدل على أن التعديل بين البنين يكون بالسوية. وأيضا قال ما كما تقدم أنه لا أحد أعدل قسمة من الله عز وجل. نعم. دفع الزكاة إلى الأبناء يجوز في حالين، حال الأولى إذا كان غير قادر على النفقة، وحال الثاني إذا كان عليهم ديون ليس سببها النفقة، يعني مثلا الابن حصل له أرث جناية، تلف، أتلف مالا لغيره، لا يلزم الأب، أو كان الأب ليس عنده ما، ليس قادر على النفقة، لكن توفر عنده مال مثلا من دكان، مثلا يستفيد من غلة، فدفع زكاة إلى أحد أبنائه يجوز. نعم. إيش؟ لا لا حتى التي في في في الحياة عام، يعني يجب التعليم فيها عطية، عطية المراد بها هنا حتى تدخل الهبة. لا يعني الابن ذكر والولد شبه ذكر والأنثى، لا يقول إن جميع أولاده ذكور. طيب يقول قال العطاء ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى، ومعلوم أن القسمة في كتاب الله فيها تفضيل الذكر على الأنثى. قال وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد، سائر الأقارب في ذلك كالأولاد، هذا كما قدمنا هو المذهب أن التعديل في العطية بين سائر الأقارب، فيجب أن يعدل أو أن يعدل بين إخوته وبين أبويه ونحو ذلك. قال ولكن الصواب أن ذلك خاص بمن بالأولاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.